غسل الميت كتكفينه وتجهيزه ودفنه وعبادته من العبادات الإسلامية التي حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونوع أنواع الحد على ذلك منه هذا الحديث الذي بين أيديكم حيث فيه قول عليه السلام من غسل ميتا فكتم عليه الكتم هنا يشمل امرين اثنين احدهما لا يدل عاده على صلاح او طلاح وهو ما قد يخرج من الميت وهو على المغتسل من فترات او طيات هذا شيء طبيعي من بعض الناس الذين لهم دابن خاص او صحه خاصه او نحو ذلك ليلا فقد يخرج من انسان هؤلاء شيء فهذا اولا ينبغي كتمه من الذي تولى غسله وتكفينه والشيء الاخر وهو اهم من الاول ما قد يبدو على الميت وهو يغسل او يغسل من ظلمه من امر يتعلق بالنواحي المعنويه الروحيه قد يشعر الغاسل لان ما راه على هذا الميت الذي تولى غسله هي علامة على عدم صلاحه هذا أقل من يقال فسواء كان ما رآه الغاسل بالميت من النوع الأول أو من النوع الآخر فعليه أن يكتم ذلك على الناس وأن يتأثر في نفسه لا يبوح به أبدا من غسل ميتا هكذا وكتم ما رأى عليه مما لا يحسن إظهاره وإشاعته غفر الله له 40 كبيرة وكلها أخرى مرة ويؤسفني أن أقول الآن إنني لم أتنبه حينما حضرت هذا الدرس إلا الفرق بين الروايتين الرواية الأولى 40 كبيرة والأخرى 40 مرة وفرق بين الروايتين وإن كان هذا الفرق يمكن التوفيق بينهما من حيث قواعد علم أصول الفقه بأن يثمن المطلق على المقيد ولكن ذلك شرطه أن يكون كل من الروايتين ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن كانت إحداهما ثابتة والأخرى غير ثابتة فإن ذاك لا حاجة بها إلى التوفيق بينهما على قاعدة ونحن في آداب رسم الميت تلك القاعدة التي تقول هذا الميت لا يستحق هذا العذاب فإذا كان إحدى الروايتين لا تصح فإذا يمكن أن تسمى بها أقول آسفا ولم أتنبأ من خلال هاتين الروايتين لأتحقق من ثبوتهما معا أو من إحداهما فهذا إذا يعلق إلى الدرس الآتي إن شاء الله حتى لا نتكلم بغير العلم وعلى كل حال ففي هذا الحديث حد عظيم جدا على أن يتولى المسلم تغسيل أخيه المسلم وأن يكتم ما قدر عليه مما أشير إليه آنفا ففيه أن الله عز وجل يغفر له 40 ذنبا. قد يكون هذه الذنوب كما في الروايه الاولى من الكبائر وليس ذلك على الله العزيز، وقد تكون دون ذلك وفضل الله عز وجل اوسع من ذلك. وفي حديث اخر سياتي قريبا ان شاء الله ما يؤكد الرياء المطلقه، لكن الامر يتوقف الى سند الرياء الاولى التي نحن الان في صددها، وهي قوله عليه الصلاه والسلام: من يبتلى ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. ولا شك ان من يتولى غسل الاموات ليس رغبة فيما عند الله، وانما طمعا في ان ينال ما عند عباد الله من الاجر والمادة، لا شك ان امثال هؤلاء لا يهمهم التقيد بمثل هذا الادب، فقد يتحدث بسوء ما راى ممن تولى تفصيله. وفي هذا الحديث من تحذير غير مباشر من ان يتحدث عن يغسل بشيء مما يرى ممن تولى تفصيله. ثم الحديث حد على امر اخر ايضا تصبح مع الاسف مهمه لا يمكننا ان نرى احدا يقول ذلك الا ما قد يقع في بعض القرى او الضواحي البعيده عن العاصمه، ذلك هو قوله عليه السلام: ومن حفر باخيه قبرا حتى يجنه، أي يذكره ويحفظه من أن ينبش سواء من الوحوش أو أمثال الوحوش من بعض الناس الذين لهم غاية في التبليش عن مقابل المسلمين. في هذه الفقرة الثانية من الحديث حدا من النبي صلى الله عليه وسلم على ان يحفر المسلم قبر اخيه المسلم حتى يجنه ويراويه ويصبره. يقول في بيان فضل من حفر القبر للمسلم: فكانما قدمه مسكن حتى يبعث. وفي هذا الحديث او في هذا التشبيه بيان لامر طالما غفل عنه جماهير الاغنياء المسلمين اليوم، فلا يقبل من ييسر لاخيه المسلم الفقير الذي لا يجد له مأوى ومسكن يأوي إليه. ونأخذ قبل هذا من التشبيه لأنه انحفر قبر لأخيه فكأنه أسكنه في مسكن إلى يوم يبعث، فالمشبه دون المشبه به عادة. إذن إسكان المسلم الحي الفقير إسكان في بيت يكمله ويحفظه أفضل بلا شك من أن يحفر له أو لغيره من المسلمين قبرا يستره ويجنه إلى يوم يبعث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما أثمر مثلا حتى يرعى. فإذا فيه حد لأولياء المسلمين أن يفكروا من فقراء والمساكين الذين لا يجدون لهم مسكنا ويعيشون ربما في مساحة ضيقة يجدون في ذلك حرجا من جهة عديدة، ومنها أنه لا يتوفر لهم تأمين إجل هذا السكن في كثير من الأحيان. فمن ساعد أخاه المسلم وأوجد له سكنا وذلك بأن يشتري له سكنا أو يغنيه عن إجل السكن الذي يشتمه، وبأين يكون له أجله كما لو أسلمه إلى يوم القيامة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين على أن يتعاونوا وعلى أن يقوم أحيائهم ببعض الحقوق التي لأمواتهم عليه، فلا شك ولا ريب أن مثل هذا التوجيه لا وجود له في الأديان الأخرى، وهذا بما يدل على كمال وتمام شريعة الإسلام. وصدق الله العظيم يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا شيء لا بأس به من التنبيه عليه، وهو تعليقا على قول عليه السلام: من حذر بأخيه قدرا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا قد وضع للمسلمين مبادئ وقواعد أمرهم أن يلتزموها لكي يحتفظوا بذلك إذا ما حضروا عليها على شخصيتهم المسلمة، وأن يمتازوا ليس فقط بعقائدهم وأخلاقهم وإنما أيضا بمظاهرهم وأعمالهم. من ذلك أنه جعل قدر المسلم يختلف، وهو شيء داخلي غير شيء ظاهري، لأننا نتكلم عن حفظ القدر. لقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ كفر المسلم ينبغي أيضا أن يختلف في سورته عن حبر الكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللحظ لنا والشك لغيرنا، اللحظ لنا والشك لغيرنا، أو في اللغة الأخرى لأهل الكتاب: فما هو اللحظ وما هو الشك؟ الحفرة التي تحفر على الشكل المستطيل العيش نسميه الانتمام متوازي الحفرات متوازي الحفرات الحفرة التي تحفر هكذا، هذه حفرة كوانا معشر المسلمين. أما اللحظ الذي هو لنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا فهذه الحفرة التي لا بد منها أولا، ثم يحفر حفرة في جدار تلك الحفرة الأولى، فالجدار قدر منها، هذه القدرة قدرتنا، وهذه الحفرة المستطيلة كما ذكرنا، وهذه الواجهة وهذا الجدار هو الجدار الذي يستقبل القبلة، ويحفر من الداخل حفرة بمقدار جسد الميت كبيرا كان أو صغيرا، بحيث تتسع هذه الحفرة الثانية لجسد الميت فيودع فيه ويجلو إلى القبلة وذهبه إلى الحفرة الكبيرة. والسر في ذلك أنه إذا أريد التراب عليه

الذين عرفوا الحق وحادوا عنه مذهب اليهود، والذين جهلوا الحق وحادوا بطبيعه الحال عنه كمثلهم مثل النصارى. علينا نحن ان نعرف شريعتنا ولا ننساها لكي نعمل بها كلنا يتوصل لنا سبيل العمل والتوفيق. هذا ما اردت لك النظر اليه بمناسبه قولي عليه السلام: ومن حفر لاخيه قبرا حتى يجنه فكانما اسكنه مسكنا حتى يدعى. الحديث الذي بعد هذا هو حديث عريف نتجنبه كما ذكرنا، ثم الذي يليه وهو حديث ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفره الله من ذنوبه، فان كتمه كفاه الله من السدس. رواه الطبراني في الكبير، وهذا حديث حسن وفيه حد على امر اخر وايسر من الامرين السابقين على كثير من الناس وبخاصه منهم الاغنياء المنشورين. الحديث السابق هو حد على غسل الميت، هذا الغسل يخشاه كثير من الناس. آخر، كثير من الناس يخشون من تولي غسل الميت أما يمكن يشوفه في الليل فيندهشون برؤياه. هذا كله من ضعف الإيمان وقلة قوة القلب وضعف قوة القلب، كما أنه تولي حرف القدر ما هو من أمر الثاني لأنه يحتاج إلى قوة كما أشرنا آنفا، لكن ما هو شيء ثاني سهل جدا وهو أن يتولى رجل كثير ميت. ولكن هل المقصود بتولي تدفينه هو فقط شراء الثمن ويكون مثلا من جنائه الذي يتولى التدفين ثمن سفر منه، ولا المعنى انه يتولى تدفينه شراء للكفن وتوليا منه لتكفين الميت فيه؟ ولا شك ان هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يفهم، لان اللفظ مطلق وهذه طريقه اللغه العربيه، ان اللفظ المطلق ينبغي ايوانه على اطلاقه ما لم يات شيء يقيده. فقوله فإن كتمه شامل لشراء الفتن ولتولي تكفيه من يده. فهذا إذا أمر شارح في حق المسلم، في حق الشارع المسلم على أن يتولى تكفين المجلس ويكون أجره لله عز وجل أن يجازى بخير من جنس عمله، لأننا نقول الجزاء من جنس العمل. فهذا المسلم تولى تكفين أخيه الميت المسلم، لكن الله عز وجل يجازيه بخير من ذلك أن يلبسه في الجنة من حريرها ومن استبرقها ومن سندسها. وإذا في الحديث تبشير لمن تولى تكفين الميت بأنه يدخل الجنة، لأن هذا الإكفاء من السنة لا يمكن أن نتصوره خارج الجنة، لأنه ليس هناك إلا الدنيا وإلا البرزخ وإلا الآخرة. الدنيا غير هذا الإكفاء، لأن السندس محرم على المسلم. الجدة ليس هناك حياة مادية كالحياة التي نحياها الآن، والحياة الأسمى والأعلى التي سنحياها إن شاء الله فيما بعد في الجنان. فإذا لم يبقى إلا أن يكون هذا الإكفاء جزاء تكفير المسلم لأخيه الميت فليا في الجنة. وهذا أسلوب نعرفه من الشرع الحكيم. لازم الشيء يجب أن يفهم ما دام أنه بشر بالإكفاء فذلك يتضمن أنه بشر بالجنة، كما أنه من يشرب من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ومعنى هذا الغرض أن من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة يعني في الجنة. كذلك من يملك الحرير في الدنيا لبسه في الآخرة ويجاوزهم فيها حرير. إذن من هذه الجملة أن يجب على كل حال السؤال سأل بناء على أن لسؤاله ارتباط بالحديث يتوهمه بعض الناس أنه دليل على ما يفعله بعض زائري الكبير من وضع الأساليب والظهور عليها، ويحتجون على ذلك بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين أحدهما كان يسعى بالنمومة لأن الآخر كان لا يستلمه وفي رواية لا يستثمر بالنمومة، إما أخذ رسم فشقه شقين ووضع كل شق من هنا على قدم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام ركبين. فقال من بعض العلماء القديم وإن يوجد ثم تبني هذا الوهم فصار سنة عند المتأخرين، فيظن أن هذا الحديث يدل على استحباب وضع كل شيء أخضر من شجر أو من جهل على القرن، بزعم أن هذا الموضوع بسبب الله عز وجل هذا التسبيح يكون سببا لتحقيق عذاب عن الموت. فترى فهم قول الرسول عليه السلام لعل الله ان يخفف عنهما ما دام فوقهم. فنقول هذا يهم يدل على ذلك اشياء كثيره وكثيره. اول ذلك انه لو كان الامر كما يتوهمون لكان الرسول عليه السلام اولا واصحابه الذين يحبون اتباعه ثانيا، لكان كل ما زاروا قبورا جاءوا للزعيم ورحمها ويضعوها القبر، ولم ينقل هذا عن الرسول عليه السلام اطلاقا. المعروف في كتب السنه والسيره انه كان كل ما زاروا قبورا لم يرد على قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء المعروف، ولم ينقل أحد بأنه مر واحد أخذ معه شيئا من الأقدم ووضعه على الخبر. فهذا يدل أن هذا الحديث لا يعني هذا الذي قاله اليوم، لأن الرسول عليه السلام إنسان حال يقول كما قال بعض السلف من أنبياء الإسلام: لما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيتم عنه. فهو يحض على وضع الظهور على القبور في زعمهم، ثم لا يفعل ذلك سيدة حياتك، ثم لا يفعل ذلك أحد من أصحابك، ثم يتتابع السلف من بعضهم التابعين فأتباعهم لا يعرفون هذه البدعة إخلاصاً. هذا دليل، وهو دليل عامل لا يصير يصبر عند بعض العلم إلى درجة أنهم من شدة ما يعتبرون بالدليل العملي أنهم يغادرون ويردون بعض الأحاديث القولية. وفي مقدمة هؤلاء المرمالي إمام دار الهجرة يرد الحديث بقوله لم يجري عليه العمل، وقد يكون الحديث نفس طريق الموضوع لهذا التعليم هذا اطلاقا، لكنه لم يرعى المدينه يعني غير المقتدر فلا يعني الجميع ويحكم منه انه لم يصير. قبل ذلك اذا كان الحديث له معنى جرى العمل به ومعنى لم يجري العمل به، فما لم يجري العمل به من المعاني معاني الصور لا يجري العمل به اطلاقا. هذا هو الباب الاول لرد ما عليه الناس به الرد الثاني: أما هي رواية صحيح مسلم تفسر وتبين أن التخفيف الذي صرح به الرسول عليه السلام ليس سببه الرقابة الكامنة في ذلك الغسل أو نصف الغسل، وإنما السبب هو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قبل شفاعة في أن يخفف عنهم العذاب ما دام رقيا. أولا الرقابة علامة وليس سببا، علامة الوقت الذي استجاب الله عز وجل أن ينقل لصاحب قبر أو صاحبين قبر قبرين من سبب شفاعة الرسول عليه السلام. مع نهاية أن الرسول عليه السلام لما سمع العذاب دعا الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب، واستجاب الله له وقبل منه شفاعته فيهما، لكن ليس إلى الأبد إلى يوم الدين ما دام رسول. هذا هو معنى الحديث. وحين ذاك تغيرت السر لماذا لم تكن الحادثة، وأن ليس المقصود هو ما فهمه الناس إن القضاء الذي في الغسل هو الذي في الدين، لا، الذي أفاده منه هو قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو يكتب لكم هذا أنهم يقولون أن القضاء يسبح الله، لكن إذا يدرك لم يقع من التسبيح على فكرة هذا مثال القرآن الكريم: وإن من شيء قل من شيء فذا الحصر ما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، فلا تتقنوا تسبيحا كل من شيء بعيدا من الصلاة. هذا الكلام كما جاء من قبل، هذه النطق من السلم من السلم، هذا الميت نفسه بعد أن صار في القبر ومنى هو نفسه يسبح عند ربه سبحانه وتعالى، غير من شيء ما يسبح. فأين ذهبنا بتفسير الآية التي عمت كل شيء؟ الحديث الصحيح لمسلم أن الرسول عليه السلام كان يقول: إني لأعرف حجرا في مكة كنت إذا نويت عليه خيرا علي. وقصة تفسير الخطأ بيد الرسول عليه السلام بيد الوكر أمل معروفة تفسيرها صحيحة، هذا التسليم وذاك التسليم هو تأكيد الآية السابقة: لم يكن ما يسبق الله، لكن كما في الامر في هذين الحديثين ان الله عز وجل خلق العالم الرسول فسمع التسبيح محمد وسمع التسبيح جميع الخطا. فالخلق العالم هنا ليس هو التسبيح لاننا سمعنا التسبيح, اما التسبيح العالم في الجيش. اذا تخليق الدين الافضل اليابس تخليق ينافي اذا نص القران الكريم. فما فائدة الاستدلال في لغات الرياضة الحديث هي تأييد ما وصل إليه المسلمين من تقليد الكفار في زيارة القبور. نحن كنا نقول إن المسلمون من كل شيء يفهم الموت, هذه الظهور هذه الورود هي حتى بالعروس العريس يعني الصورة هذه كل يغطون الموت بمثل هذه الورود حتى لا يتذكر الموت. فغفل المسلمون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تحذير الله من يقلد الامر من قبلهم فإياي من بعد من قبلهم فإياكم وإياهم. ثالثا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوها تحتدوا. من الأسئلة السابقة السؤال الثاني, هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالفقهاء الاستقامة؟ فهل يجوز إلقاء المسجد أو الشهيد بأبيات المختار؟ أما الشرط الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام. دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى بهذا المشروع دفن الأنبياء, ومن المعلوم من طريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد, لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكان من المهاجرات الحبشة, فلما رجعنا وذكرنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأطاعة الحبشة وذكرت من حسن التطاوية فيها, فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير, أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. فقال في حديث آخر في الصحيحين أيضا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المسجد, وفي حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المسجد. فالأحاديث كما أشرت بهذا المعنى متواترة, وقد كنت جميع قسم خير منها في الكتاب الخاص بهذه المسألة المسمى التحذير الثابت من اتخاذ قبور المساجد. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المكفر بسبب أنه بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم فإن ما فعل ذلك تحذيرا لنا, كما قال السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعد ما رأت حديث السائق قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد قالت يصدر ما سمعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على قبور أنبياء المساجد, حذر من ذلك. ولكن جاء حديث خاص للأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث, أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى, فنعلم بسبب دماء المسلمين على قبور الأنبياء والصالحين. أما نحن لا بأس من أن نفعل ذلك من دائرة التبرج زعموا. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم الممنوع, حيث قال عليه الصلاة والسلام شرار الناس من تدركهم الساعة الأحياء والذين يتخذون أمور أنبياء مثلا ولماذا يجعل من خلع وخلع أن يعيش؟ هذا قبل خاص للأمة لأنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز دفن الشهيد في المسجد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم باركا وكان ذلك من باب سد الذريعة حتى لا يصاب المسلمين بما يصيب به من قبلهم من الكتاب من الغرور من يدخلونهم من التابعين في مساجدهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي أشيع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان تصاب الأمة به قد وقع في مثله. نحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا من الله أحدا فنحن ندعو من الله لم يهتم في مساجدنا اليوم. فأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق مسجد الهلالية هناك تجدون فقر المزعوم قبل رحمه عليه السلام هو شعبه لقضاء الحوائج لأولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد فان بدل ان يقصد هذا المسجد غيره وعباده الله وحده ودعائه وحده ان ياتون من اجل هذا النبي المسجد زعم المراد تطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل فما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمسجد الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بطن الانبياء والاولياء في المساجد قبل مثل ما لمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك لا يجوز بناء مسجد على قبر ومثله لا يجوز ادخال قصر في مسجد لان مسجد واحده فلا فرق بينهما الا في مساله ليس لها علاقه بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر او ادخل اليه القبر فكل ذلك حرام وكل ذلك يجعل الصلاه في هذا المسجد محرما. لكن الفرق بين ان يكون المسجد بني على القبر او ان يكون القبر ادخل المسجد من جهه اخرى وهي كما قال ابن تيميه رحمه الله لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر ليس معهم يجيه الإسلام مثل بقبر فإذا ربط بجهل أو بهارة أو مشغلات من الأوراق والمشروعة فلا بد من إزالة أحدهما. فمن الذي يزال أو المسجد أم القبر يرجع أيهما كان التابع للآخر يعتبر معتديا فإزال ما تريد. إن كان القبر موجودا فبني على المسجد يزيل المسجد فإن كان المسجد ثابت للقبر ثم يدخل القبر يزيل القبر وهذا الاعتبار واضح جدا ماديا لأن إن كان المسجد بني على القبر هذا المسجد موقوف للصلاة للصلاة المسلمين فيه فحينما يبني المسجد حينما يبني القبر في هذا المسجد فبالتالي القبر يحتاج ويحتاج مثلا متر مترين في مترين او اكثر من ذلك فهذا المكان يبعد فيه علاج رفع المسلمين من صلاتهم ويكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون هم الظالمون هم الظالمون فهم المكلفون بذلك على ظلم هذا القبر بإعادة المسجد اذا ما كان غير سابقا. وان كان يعطس هناك قبر كما شك ان القبر يكون على السنه اي جعل القبر في نقره من نقاب المسلمين فهذه النقره يقف بجد الميتة دار السلام او ما يبني على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا او كبيرا فهذا المسجد سيخرج اماكن عديده القبور وهذا غير وتحذير وتضييق دائرة النقبة لكل ذلك أمرين. ولذلك أي أمرين كان قبل آخر المسجد أو قبل تزيلا وأطيان أفضل. هذا ما أمن الله بالجهر من كلمة الشريط صارت مستغلة صارت رقيقة الأمر حتى يصل الأمر إلى أمن شخصا قتل آخر ظلما وضريا ترتيب هذا القاتل أكل وشهيدا فأصبحت الشهادة اليوم مخزونة حتى أقوى في تاريخنا اليوم بعد كفار من النصارى وما نسيت أن مدرسة الجيل الياباني الأفغانستان هذا شهيد أقوى في الشهادة ليس للمسلم الثالث فقط بل من الله ومن الله ورسوله. لذلك يجب أن لا نمتلئ باستحقاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشعر الصميم يثق على كل إنسان بدا لنا أنه مات شهيدا. فيعجبني بهذا الصدد حديث الأستاذ ورجل سير حبر وعبد الله الرياع قال له إلى ذلك مكان حديثه صحيحا يقول رب قتيل حديث الرياع عن الرسول عليه السلام رب قتيل بين التحتين الله أعلم أنيتي هذا الحديث وأنتم تأثيركم مع بيان أمتي لكن الله قوي جدا رب قتيل بين السبتين الله أعلم أنيته لماذا؟ لأن كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم أنهم خرجوا من جهة سبيل الله لكن باطنهم قد دلت حياته كثيرة أن بعضهم كان يخرج ليس بالله في سبيل الله وغير هكذا لكن قلب كان ثم القلب والنهب كان الحصول على إلى كانت هناك مجد مثل الكلام الذي يتبنى بالغبية فكان له هدف الحصول على تلك المرأة هذا يفسد على هذا المسلم جهازه وليس له من عمله إلا من وراءه. الرجل الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا المكتب هو المسلمين المتنين بحيث لا يوجد إلا ما قلت في أقوال بعض البلاد الإسلامية فلا نسمع ولا تريد من الله رغم الشهيد الذي يأخذ الجهاد في سبيل الله وتحت راية إسلامية وهذا لا يوجد له اليوم على لذلك رغم الشهادة اليوم اسم بدون لا حقيقة له ويجب ان يكون على تلقي لهذا الحقائق. اي كان الشق الثاني من السؤال هذا الشق الاول هو دفن الشهداء في مصر الشق الثاني رداء الميت هذا طبعا من مفردات الميت وحقيقة كل ميت ما يجب أن قال الرسول عليه السلام في الميت إلا هو مستريح أو مستراح منه مستريح أو مستراح منه إلا هو مستريح بما قدر من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الذلة جزاء عمله الصالح أو مستراح منه من شره يظلم ويضره فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يؤديه ومن يثق عليه بنظم أو بنظم أما الاستراح منه فلا ينفعه لأي معنى في الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته ومن هنا نعلم أن من الانفراد الكبير عن الشريعة أن يتسمع بعض الناس استقرار شهادة من بعض الحاضرين الجميع الصلاة الجميع العلمية بأن يشهدوا له الأمر بن صالح فيقولون مثلا ما تشهد البلد كان يغلط يعرف الحضور أنه إذا سأل السائل ما تشهدون والذي مثل الرياض صالح فتأمل إذا قال له صالح غير ما تبقى المحكوم حيث كان هناك صالح إذا قال له صالح هذا الواجب المفروض من الناس بسبب غفلتهم عن الشريعة. فالحقيقة أن الشهادة الكاذبة بل على الأقل الشهادة المبنية على الجهة المطلق وأن أكثر من الكاذبين يشهدون هذه الشهادة لا يعلمون شيئا غير المتوقع، مع ذلك يشهدون شهادة اليوم لا تتوب إلى الشهادة اليوم. ولا أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم لا تجد راجحه بالزوقه لكن خشيبا ان يتبرر هذا المجلس الذي شرب له القادرون على جنازته لهذه الشهاده الزور. لكن لا تجد راجحه بالزوقه اليوم الا اذا تبع له المعرفه بذلك ولم ينكر ولم ينصي بان يطبع الوقايه وكذا وكذا فهذا كل من طلب الشريعه لقد يصاب بشيء من هذه الشهاده. لأن المسيح بدأوا يتعاطون كم عزيزين ونحن القديم وأخذوا إلى الجهاز بدأوا أخذوا أخذوا أخذوا أما لا أشك أن هؤلاء لا يخلونه إلى المسيح ولكن أريدون تبع مستقبل اللعم لذلك نذكر هؤلاء المسلمين المتاكدين بالأمور لأنه لا يجوز تعاطي هذا الحق المزعوم في بلاد المسلمين فعندما يتبعون حديث ذلك لا ينتقلون الى بلاد المسلمين لان هذه الثوره كانت ليس بوفاه المسلمين اما الحياه الى الله وتلك الحياه والرسول عليه السلام يقول فتوى عظم المؤمن المؤمن وفتوى المحلم وليس عندنا نوعين الاوروبيين من خلفهم الغاية كبار المسؤول ليس عندنا هذا فنحن هذا يمكن الى تحت الثالث تماما في فائده طبعا من تكفير تلك المنطقه وسكت الجناب ربما والى اخره لكن هذه الفائده ليس هذه الفائده او في هذه الفائده في اليوم ربا يعني الربا المحرم الفائده المحرمه الفائده غير ممكن تكون فائده فنحن نريد ان نقرر في حياتنا كلها لقد نتطلع وان نحن بذلك يقول والله سنظل في مؤخره الامم دين وذله ليس فقط دينا دين وذله لان الله عز وجل يعاقب المسلمين المنحرفين عن دينهم من دنياهم اكثر من ان يعاقب الكفار لان الكفار كانوا فاعلين وأكثر العجلهم فالله عز وجل يعذب الجزاء حصلت بالدينة ويأتي يوم القيامة يا جوالكم لأن تكون صاحب تسمية حسنة أن المؤمن الجزاء هي أكثر الدنيا في العلم الصحيحين الثاني الجزاء في الدنيا كل ما فكر الجنيه كل ما استحق الجمال من الله عز وجل والابتلاء بل والامتحان لذلك ينبغي ان لا يغرنا ما يقال ان هذا علم وهذا طب لا يغر هذا الطب بهذه المقاييس التي لا تحرم ولا تحلل ولا تعرف اين بالموتى بصوره خاصه موتى المسلمين هذا الطب ليس هو الطب طب مثل هذا الطب او الطب فكل من طلباتنا في الزواج في معاملاتنا في كل هذا لذلك لا يجوز فبشر الموتى لا يجوز تشبيه جثة الموتى حتى ولو أدرى ذلك لأن هذا كان ولو ذلك نفس المجلس لأن قد أمرون لأنه قد هذا الباب فمس الأمل لا خروج له وسيلت الأمل إلى اتجاه الموتى ونفس الموتى فلأسلنا آمنا بعضهم يضع في كتب من جزء عقيقة فقصة عقيقة لا يرى معنى في الأبد كما تكون هذا هذه من هذا الباب إلا سلسل المبالاة لأنه لم يرد السنة أن يوضع مع الجبن في تأكله أو خارج بدنه في الطعام. فيحكم أيضا بالنسبة لزيارة الصدور. زيارة الصدور أيضا نوعان، زيارة الشرعية وزيارة الشخصية. وهذه أصاب هذا التفصيل على كثير من الناس المتأخرين في الزمان، لما يبلغهم عن بعض الدعاة في الكتاب والسنة أنهم ينكرون نوعا من زيارة الحضور، فحينما يحضر عنهم يثبتون الإنكار ويقولون أن هؤلاء منكرون زيارة الحضور. الحقيقة أن هؤلاء الدعاة في الكتاب والسنة ورغم أن يكون منهم لا ينكرون زيارة الحضور مطلقا، وإنما هم كما سمعتم يقتلون زيارة الحضور في الحضور زيارة شرعية وزيارة بدائية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتده من زيارة الحضور، كما كان يعلم الناس أن يقولوا إذا زار الحضور. قال عليه الصلاة والسلام فتح عنه عند مسلم وغيره أنه قال: كنت لا أنحكم عن زيارة الحضور ولا تدعوها. قال هو بعض النهي عن زيارة الحضور أمر بها. ولكنه أمر أمرا معلما بعلة الكلام، قال: فإنها تبتلت من أحد. إذا الزيارة زيارة الحضور بذلك هذا الحديث يجب أن تتضمن العبرة والعبرة من الزيارة. ثم على هذا أن لا يجوز زيارة الحضور لأجل شيء آخر، مثلا كالمسجد والبكاء والصلاة واتخاذ الحضور لزيارة كما يفعلون ذلك من كثير من بلاد السورية غيرها، حيث يقصدون زيارة الحضور في الأيام الثلاثة الأولى. هذا ليس القصد من الزيارة كما سمعت، لأن هذا السبب الأكبر. هذا شيء معلل في نفس الحديث يبين في رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية من الأمر بزيارة الحضور بعد الرأي الأولى. كذلك يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب الزيارة وماذا يقول المسلم إذا زار الحضور. فهو يسلم على ممكن الحضور.